إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، مضت أيام هذا الشهر الكريم معمورة بالصيام والذكر وتلاوة القرآن، ولياليه منيرة بمضيئة بالصلاة والقيام. مضت تلك الأيام الغرر، وانتهت تلك الليالي الدرر، وكأنما هي ساعة من نهار، وينقسم الناس بعدها فريقين، فائز وخاسر. فيا ليت شعري من هذا الفائز فنهنيه، ومن هذا الخاسر فنعزيه. أما الفائزون فهم من خشية ربهم مشفقون، مشفقون أن لا يتقبل منهم العمل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اجتهدوا واستغفروا وأنابوا ورجعوا، ما تركوا بابا من أبواب الخير إلا فعلوه، ولكن مع ذلك كله قلوبهم مشفقة وجلة خائفة بعد رمضان، أتقبل أعمالهم أم لا؟ أهي خالصة لوجه الواحد الأحد أم لا؟ أكانت على الوجه المشروع أم لا؟ قال بعض السلف: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا لقول الحق عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ يتقبل الله ممن صام رمضان إيمانا بالله مخلصا له العبادة، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، يرجو من الله قبول العمل والتوفيق للخيرات بعد رمضان. ولك أن تسأل أخي الصائم عن أثر الصيام فيك، هل حالك قبله وكيف حالك قبله وكيف حالك عند رحيله؟ أين آثاره على نفسك وسلوكك وأقوالك وأفعالك؟ أين حلاوة التلذذ بالإيمان والتلذذ بالطاعة في قلبك؟ أين حبك للخير والإحسان؟ أين رحمتك للخلق من أهلك وولدك وجيرانك؟ فالصيام مدرسة تعودك الصبر على الطاعة، تعودك الصبر على ترك المعصية، تعودك التقرب من الله المولى سبحانه وتعالى. الصوم جنة، فهو وقاية من الوقوع في المحرمات على اختلاف ألوانها وأشكالها. فكن بعد رمضان أشد اجتهادا وتركا وابتعادا لما ألفته نفسك قبل هذا الشهر. يا من ترك الذنوب، إياك أن تعود. شهر كامل وأنت في جهاد وصبر، فلا يليق بك أن تمحو آثار ذلك بالعود إلى ما كنت. فالأعمال بالخواتيم، والسعيد من ختمت خاتمته أو حسنت خاتمته. ويا من دعا ربه أن يعتقه من النار، إياك أن تنغمس في الأوزار، أيبعدك مولاك من النار وأنت تتقرب منها؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، إن من نعم الله علينا أن والى بين العبادات لتبقى الصلة بين العبد وربه، يدعوه ويتضرع إليه ويعظمه. فإن انتهى صوم الفريضة بنهاية شهر رمضان، فصوم التطوع بابه مفتوح على العبد في سائر الشهور. بل رغب الله عباده وحثهم على الصيام بحلول شهر شوال بعد أن ينعموا ويتمتعوا بعيد الفطر. روى مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة شهور في الأجر، وصيام ستة من أيام من شوال تعدل صيام شهرين في الأجر. فبذلك يحصل لمن صامها صيام 12 شهرا، فيكون أجره أجر من صام الدهر كله، ولا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها في الشهر، فالأمر واسع. ومن نعم الله علينا بعد رمضان أن شرع لعباده عيد الفطر، يوم يعود على المسلمين بالخير والبركة والفرح والحبور والنشاط والسرور. فهو مسك ختام شهر الصيام وعنوان الشكر على التمام. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ويحرم عباد الله صيام هذا اليوم، لأنه يوم أكل وشرب وشكر على تمام العبادة. روى البخاري ومسلم عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. ويجب إخراج زكاة الفطر قبل حلول صلاة العيد، فبادر يا عبد الله بذلك ليقبل عملك ويكمل صومك. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إلى العيدين، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر أحدا، بل أمر الحيض وربات الخدور بذلك، أي الشابات الماكثات في البيوت. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: تلبسها أختها من جلبابها. وكذا يدخل في ذلك الصبيان، ولأن في إخراجهم إظهارا لشعائر الإسلام. واعلم عبد الله أن للعيد سننا وآدابا ينبغي على المسلم أن يحرص عليها اقتفاء بسنة المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. فمن ذلك أولا الاغتسال، فيستحب للمسلم أن يغتسل للعيد. روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. الثاني التزين ولبس الجميل، فيستحب لبس أجود الثياب لشهود الأعياد. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. أما النساء فلا يلبسن الثياب الجميلة الفاتنة عند خروجهن إلى مصلى العيد، بل يحرم عليهن أن يخرجن متطيبات ومتبرجات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليخرجن وهن تفلات، أي غير متطيبات ولا متعطرات، لما في ذلك من الفتنة. الثالث أن يأكل قبل الخروج من الفطر. أو قبل الخروج إلى عيد الفطر بخلاف عيد الأضحى يأكل تمرات إن وجد. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقيل الحكمة في الأكل قبل الصلاة أنه لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. الرابع: الخروج إلى العيد ماشيا والعودة ماشيا إلا لمن كان بعيد الدار، ويستحب مخالفة الطريق في ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. وقال الإمام مالك: إنما نحن نمشي ومكاننا قريب، ومن بعد عليه فلا بأس أن يركب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، خالف الطريق أي جاء من طريق ورجع من طريق آخر لحكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الخامس: التكبير في العيدين، فيستحب للناس إظهار التكبير في العيدين. قال عز وجل بعد ذكر آيات الصوم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيكبر المسلمون ربهم في هذا العيد ذاكرين معظمين شاكرين. فعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير. السادس: التهنئة في العيد، فتشرع التهنئة بقولك لأخيك تقبل الله منا ومنك، أو ما يؤدي غرض ذلك من الألفاظ الجميلة والجمل المنيرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وروينا بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله عليك ونحو ذلك. فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فمن كان منكم أحسن فعليه بالتمام، ومن كان فرط فليختمه بالحسنى فالعمل بالختام. فاستغنموا ما بقي من الليالي اليسيرة والأيام، واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام. عسى وعسى من قبل يوم التفرق إلى كل ما نرجو من الخير نرتقي، فيجبر مكسور ويقبل تائب، ويعنى خطاء ويسعد من شقي. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وزكاتنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويغفر للمذنبين منا. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم تقبل موتانا عندك بقبول حسن، واغفر لهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه دينك، يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم ارفع عن المسلمين ما بهم من الهم والغم والهموم والغموم. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.